امرأة افطرت في رمضان لكونها حامل، فهل يمكن ان تطعم بدلا من القضاء؟ اذا كانت هذه المرأة تستطيع ان تقضي فلا ينبغي لها ان تطعم، وان كانت لا تستطيع ان تقضي فيجوز لها الاطعام.